يقول هل يجوز للإنسان الذي عليه دين أن يحج؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان هذا الحج يكلفه مالا فلا يجوز له حتى يستأذن من أهل الدين. يعني إذا كان الحج لا يكلفه مالا، واحد قال بحججك على حسابي مثلا، تعال حج ما تدفع فلس واحد، يروح يحج ما على شيء، مو لازم يستأذن من صاحب الدين، لأنه لن يؤثر في الدين حجه. الأمر الثاني، الدين هذا ينظر فيه هل هو دين حال أو دين غير حال. يعني أنا لو استلفت من يعقوب مثلا 1000 دينار على أن أسددها له مثلا في شهر رجب مثلا، لما جاء وقت الحج ما يحتاج أني أستأذنه. لماذا؟ لأن الدين ما حل. لكن لو كان استأذنت، يعني استلفت منه على أن أسدد له 1 ذي الحجة مثلا، ما يصير أروح حج حتى أستأذنه وأقول له أنا أريد أن أحج ويكلفني الحج 200 دينار مثلا أو 300 دينار أو 1000 أو أكثر أو أقل، طيب وتسمح لي أجل الدين شوي عشان أحج. إذا أذن نعم، إذا ما أذن ما يجوز، لأن حقوق الناس أولى من هذا.